بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت. فبعد شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه، وبعد ست مع شهر جاء وفاة أمه على الأبواء. آخر ما أخذناه في الدرس الماضي هو قول المؤلف رحمه، قول الناظم رحمه الله، وقبله حين أبيه حان، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وهذه أبلغ درجات اليتم، أن يموت الأب والجنين في بطن أمه. قال الله عز وجل: ألم يجدك إيش يتيما فآوى. فمات أبوه وهو حمل عليه الصلاة والسلام في بطن أمه. قال: وبعد عامين غدا فطيمة، أي بعد أن أكمل سنتين من مولده. غدا أي صار فطيمة، والفطام هو الفصال من الرضاع، الفصال من الرضاع، كما قال الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا، أي حمله وفطامه، فالحمل أقل مدته 6 أشهر، والرضاع 24 شهرا حولان كاملان. فمعنى الفطام معناه الفصال عن الرضاع، وهكذا قال الله عز وجل: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. أي إن أراد الوالدان فطام المولود، إن أرادا فصالا أي فطاما للمولود قبل انتهاء السنتين، فلا حرج عليهما إذا تشاورا وتراضيا ولم يكن في ذلك ضرر على المولود، بل قد يكون من مصلحته أن يفطم، خاصة إذا حملت الأم وهي ترضع، فإن الرضاع قد يتغير، اللبن قد يتغير ويصير ضارا بالمولود، فهنا من مصلحة المولود إيش أن يفطم. قال: وبعد عامين غدا فطيمة جاءت به مرضعه سليمة، أي جاءت به بعد عامين مرضعته إلى أمه سليما من الأمراض، معافى من كل أذى. وكان من عادة العرب أن يرسلوا أبناءهم إلى البوادي، يرسلوا أولادهم إلى البوادي ليحصل لهم الرضاع هناك، حتى يبتعدوا عن أمراض المدن، لأن البادية يكون جوها معتدلا صحيحا، فيسلم الولد من الأمراض ويبتعد عن الأوبئة. فكان العرب يحبون أن يرسلوا أولادهم إلى البوادي لاسترضاعهم، وأيضا حتى يكتسبوا الأخلاق الحسنة ويتعلموا الرجولة من الفروسية والرماية، وهكذا أيضا تتقوى ألسنتهم بالعربية منذ الصغر، تتقوى ألسنتهم بالعربية منذ الصغر. فكان العرب يحبون، وهذه عادتهم، أن يرسلوا أولادهم لاسترضاعهم. فجاءت به مرضعه سليما، سليما من يعني بعد سنتين جاءت به أمه سليما من الأمراض، معافى من الأذى، حليمة أي مرضع، مرضعه حليمة، اسم المرضعة حليمة. فجاءت به مرضعه واسمها حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، من بني سعد، من بني بكر، من هوازن. أين تقع؟ أين تقع هوازن؟ من بني سعد، من بني بكر، من هوازن، في ثقيف، في الطائف. حليمة لأمه، أي جاءت به حليمة، جاءت به النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، وهي آمنة بنت وهب من بني زهرة، آمنة بنت وهب من بني زهرة، فهي زهرية أو زهرية. قال حليمة لأمه وعادت به، أي عادت حليمة بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى لأهلها أي إلى بني سعد كما أرادت أي كما طلبت. طب نشوف القصة كيف الآن. أولا مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم أمه، أرضعته أياما قليلة، أمه آمنة بنت وهب من بني زهرة أرضعته أياما قليلة، ثم أرضعته ثويبة مولاة لأبي لهب، ثويبة مولاة لأبي لهب، واختلف هل أسلمت أو لا. وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابنها يقال له مسروح، وأيضا لا يعلم له إسلام، مسروح ولد ثويبة، فرضع النبي صلى الله عليه وسلم معه. وأرضعت معه ثلاثة، أرضعت معه ثلاثة من بني هاشم، الأول حمزة بن عبد المطلب عمه، فحمزة بن عبد المطلب هو عمه أخو أبيه وهو أخوه في الرضاعة لأنه رضع معه، أرضعتهما ثويبة. وأيضا رضع معه من الثاني؟ أبو سلمة، أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد، أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد وهو من بني مخزوم، لكن أمه يقال لها برة بنت عبد المطلب. يعني إيش يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أم أبي سلمة برة بنت عبد المطلب، إيش يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عمته. إذا ننظر عمه حمزة رضع معه، وابن عمته أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد وهو زوج أمنا من؟ أم سلمة، ثم مات عنها ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو سلمة هو زوج أمنا أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمته برة بنت عبد المطلب. والثالث عبد الله بن جحش، الثالث الذي رضع أرضعته ثويبة مع النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن جحش. عبد الله بن جحش أمه أميمة بنت عبد المطلب، إيش يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عمته. إذا ننظر هؤلاء ثلاثة أسرة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو رابعهم أسرة واحدة، كلهم من بني أو كلهم من أولاد عبد المطلب من ذكور أو إناث. فهؤلاء أرضعتهم الثلاثة حمزة وأبو سلمة، حمزة وأبا سلمة وعبد الله بن جحش، أرضعتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم إخوانه في الرضاعة. ثم جاءت حليمة فهي المرضعة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن إسحاق أو قال ابن إسحاق رحمه الله قال كانت حليمة تحدث أنها خرجت مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد من بني بكر تلتمس الرضعاء. إذن جاءت حليمة ومعها نسوة من بني سعد إلى مكة، وحليمة كان معها زوجها قال له الحارث ابن عبد العزة، ومعهما ابن لهما يقال له عبد الله. جاءت مع نسوة من بني سعد يبحثون عن إيش؟ عن أطفال يرضعونهم بالأجرة. قالت حليمة وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا، سنة جدب، سنة قحط وجوع، لم تبق لنا شيئا. قالت: فخرجت على أتان لي. أتان وهي أنثى الحمار، ركبت أتانا أتانا وهي أنثى الحمار، وهذه الأتان كانت في غاية التعب تمشي ببطء. قالت: ومعنا شارف لنا، أي معنا ناقة، والله ما بها قطرة، أي من لبن، وما ننام ليلنا من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، ما في ثديي ما يغنيه، يعني حتى ثدياها لا يدراني لبنا. فيظل الولد يصيح طيلة الليل من الجوع فلا ينامان الليل كله. قالت: لكن نرجو الغيث والفرج، فلما قدمنا مكة فما منا من امرأة إلا وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فترفضه فتأباه، إذا قيل لها إنه يتيم تقول: ما أفعل باليتيم؟ ماذا تفعل أمه؟ هي تبحث عن طفل يكون له إيش، يكون أبوه حي حتى يعطيها، حتى يعطيها أجرة. فكان يعرض عليها عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه المرأة. لماذا؟ لأنه يتيم. تقول: ما تفعل أمه؟ إيش تعطينا أمه؟ قال: فما يعني قدمت امرأة إلا وأخذت رضيعا من مكة إلا أنا. قالت: فلما عزمنا على الرجوع قلت لزوجي: والله إني لأكره أن أرجع ولا أخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. فذهبت وأخذت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعت به إلى رحلها مباشرة، أول ما وضعته على حجرها در ثدياها باللبن، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى روي، ثم شرب عبد الله ولدها حتى روي، فنام. قالت: فنمنا تلك الليلة، وكنا لا ننام قبل من صياح الولد من الجوع. قالت: وقام زوجي إلى الشارف، إلى الناقة، فإذا هي حافل، يعني ضرعها ممتلئ لبنا. قالت: فحلب لنا فشربت وشرب، أو شرب وشربت معه، نعم، حتى شبعنا. ثم لما أصبحنا تحركنا إلى مكة، فصعدت أو ركبت الأتان، فإذا هي تنطلق أشد ما يكون، مسرعة، حتى أنها سبقت النساء التي جئنا معها. فكنا يقولنا: ويحك يا بنت أبي ذؤيب، هل هذه هي الأتان التي كنت قد أتيت بها؟ قالت: نعم، إنها لهي هي، لكن هذا من بركة من؟ من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مبارك، جسده مبارك. كان الصحابة إذا حلق شعره يقتسمون الشعر، حتى أن أم سلمة احتفظت بشيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، كانت تضعه في جلجل من فضة، فإذا مرض أحدهم نعم جعلت ماء في هذا الجلجل وعاء، وفيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، شعرات رأسه، ثم تصبه على المريض فيشفى بإذن الله. فكان مبارك. المهم انطلقت بالأتان مسرعة حتى وصلت أرضها من بني سعد. قالت: وما بقعة في الأرض أجدب من أرضنا، ما في بقعة في الأرض أجدب من بقعة بني سعد. قالت: ومع ذلك كانت تسرح غنمي فتروح، أي تروح، شبعا شبعا لبنا، شبعانة مملوءة باللبن. قالت: فنشرب من هذا اللبن، حتى كان القوم يقولون: ويحكم، اسرحوا بالغنم حيث يسرح راعي حليمة. فيسرحون بالغنم حيث يسرح راعي حليمة، لكن ترجع الغنم ولا فيها قطرة، وترجع غنم حليمة ممتلئة بإيش؟ باللبن، وهي شبعاء. وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فشب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا كبر؟ كأحسن ما يكبر الغلمان، تقول حليمة، كأحسن ما يكبر الغلمان، حتى يعني ماذا أكمل العامين، فرجعت به إلى أمه وهي تريد إيش، وهي ما تريد أن ترجعه لما رأت من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأت من الخير الذي جاء بمقدمه عليه الصلاة والسلام، فما زالت تراود. قال: وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليمة حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت. ظلت تراود أمه، الأفضل له أن يجلس في البادية، البادية أصح جوا، نعم المدينة فيها من الأوبئة، فيها من الأمراض. ظلت تراودها حتى تعيد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فوافقت آمنة، وافقت أمه أن يعود مع مرضعه إلى بني سعد. قال: وعادت به لأهلها كما أرادت. أيضا أرضعت يعني حليمة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولدها عبد الله، إذن عبد الله أخوه في الرضاعة، وأرضعت أيضا معه بنتين لها، الأولى يقال لها أنيسة، والثانية يقال لها جذامة، وهي التي تلقب بالشيماء. جذامة هذه تلقب بالشيماء، ذكر أهل السير أنها وفدت مع وفد بني هوازن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآها بسط لها رداءها رعاية لحقها. اختلف هل أسلمت حليمة وزوجها، هذا محل خلاف بين أهل العلم، المشهور أنهما أسلما، المشهور أنهما أسلما، والله تعالى أعلم. قال: إذن هؤلاء مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سئلت من مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم تقول أمه، ومن؟ وثويبة وحليمة، هؤلاء مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي أيضا سنذكر نعم من هن حواضنه، لكن الآن من حواضنه إلى الآن؟ الحواضن التي حضنت النبي صلى الله عليه وسلم، التي حضنت النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير، هذه يقال لها حاضنة، فحواضنه أمه، أمه حضنته. ومن الآن؟ وثويبة حضنته، أن إذا أرضعته فقد حضنته. ومن؟ وحليمة، نعم. فهؤلاء ماذا؟ حواضن النبي صلى الله عليه وسلم. ستأتي أيضا حاضنة رابعة أو نذكرها، وهي شيماء أخته، فقد حضنته وهو صغير. شيماء ذكر أهل السير أنها من حواضن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أخته في الرضاع وقد حضنته، فهي من حواضنه. قال رحمه الله: فبعد شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه، أي بعد أن مر شهران من عودته مع حليمة إلى بني سعد، نعم حصل حادثة انشقاق الصدر. قبل ذلك أيضا فائدة بالنسبة لعمه حمزة بن عبد المطلب، قلنا أرضعته من؟ أرضعته معه ثويبة، وهكذا أرضعته أيضا حليمة، أو نعم أرضعته كذلك أيضا حليمة، فكان أخوه في الرضاعة من جهتين، حمزة بن عبد المطلب. بقي ماذا؟ أبو سفيان الحارث بن عبد المطلب، أبو سفيان الحارث بن عبد المطلب، إيش أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو سفيان الحارث بن عبد المطلب. عندنا أبو سفيان الذي هو ماذا؟ من بني أمية، هذا شخص آخر والد معاوية، لكن عندنا أبو سفيان ابن حارث ابن عبد المطلب، إيش أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عمه، الحارث ابن عبد المطلب هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم شعرا، ومن كان ليرد عليه؟ حسان بن ثابت. هذا أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب أرضعته كذلك من؟ حليمة السعدية، فهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع، هو ابن عمه وهو أخوه في الرضاع، أرضعتهما حليمة السعدية. ثم أكرمه الله عز وجل، نعم كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل أكرمه بإيش؟ بالإسلام، فصار نعم يعني حسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. نعم وكان لا يرفع عينيه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم مهابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبعد شهرين شقاق بطنه، يعني بعد أن مر شهران من عودته مع حليمة إلى بني سعد، حصلت حادثة انشقاق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، حصلت حادثة شق صدره عليه الصلاة والسلام. هذا القول الأول الذي رجحه ابن أبي العز الحنفي رحمة الله تعالى عليه، صاحب هذه المنظومة الأرجوز المئية في ذكر حال أشرف البرية، أن حادثة شق الصدر حصلت بعد سنتين وشهرين من عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل قول الثاني وهو المشهور وهو قول الجمهور بعد 4 من سنه، أن حادثة شق الصدر حصلت بعد 4 سنوات من عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس كما في الصحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان. إذن هنا وهو يلعب مع الغلمان، هل من كان عمره سنتان يلعب مع الغلمان؟ من كان عمره سنتين يلعب مع الغلمان؟ جواب لا. إذن قوله وهو يلعب مع الغلمان هذا الظاهر أنه كان عمره كم؟ 4 سنوات. قال أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه وصرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة، يعني قطعة دم سوداء. قال فاستخرج منه علقة، قال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست، يعني وعاء، في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، يعني ضمه، ضم صدره، ثم أعاده إلى مكانه. إذن هذه حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، معجزة من المعجزات. قال وجاء الغلمان، الذين كانوا يلعبون معه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني مرضعته، يعني مرضعته حليمة، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني مرضعته، فقالوا إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، يعني خرجت أمه تبحث فإذا هو مقبل منتقع اللون، أي متغير لونه. طيب، فيقول أنس رضي الله تعالى عنه وقد كنت أرى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كنت أرى أثر المخيط في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حصلت هذه الحادثة وعمره 4 سنوات. طيب، شق صدره ذكره العلم أنها حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ومنهم من قال 2. هذه المرة الأولى، المرة الثانية متى؟ هذه المرة الأولى شق صدره أكثر من مرة، قيل 3، هذا مشهور عند أهل العلم، 3 مرات. إذا كان 3 مرات، المرة الثانية معروف في ليلة الإسراء، في ليلة الإسراء والمعراج شق صدره وغسل قلبه في طست من ذهب بماء زمزم، في طست من ذهب بماء زمزم. المرة الثالثة أو المرة الثانية إذا كنا نريد على الترتيب قبل مبعثه، قبل أن يوحى إليه، ذكر هكذا أهل العلم وأهل السير أنه شق صدره قبل مبعثه، أي قبل أن يوحى إليه، فغسل قلبه كذلك بماء زمزم. قالوا هذه هي الطهارة الكاملة، طهارة العضو طهارة كاملة كم؟ 3 مرات. طهارة العضو طهارة كاملة 3 مرات، فقالوا غسل قلبه 3 مرات، فهذه الطهارة الكاملة. طبعا لما وقع شق صدره وهو عمره 4 سنوات خافت حليمة، وهكذا خاف والده في الرضاعة، فردوه إلى أمه. قال فبعد شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد 4 من سنه، فردوه إلى أمه لما خافوا عليه بعد هذه الحادثة، ردوه إلى أمه. قال وبعد 6 مع شهر جائي، أي بعد 6 سنوات، مع شهر جاي، أي 6 سنوات وشهر، وفاة أمه على الأبواء، توفيت أمه في مكان يقال له الأبواء، موضع بين مكة والمدينة. طبعا بعد ما رجع إلى أمه مكث معها، ثم لما صار عمره 6 سنوات ذهبت به إلى المدينة تزيره أخواله، تزيره أي تجعله يزور أخواله في المدينة. كيف أخواله في المدينة؟ أخواله في المدينة يعني أخوال جده عبد المطلب، فعبد المطلب أمه، عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، أمه من بني النجار من الخزرج في المدينة، وكانت تسمى المدينة في ذلك الوقت إيش؟ يثرب. طيب إذن كيف أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار في المدينة؟ أم عبد المطلب، أم عبد المطلب من بني النجار، أم عبد المطلب من بني النجار. وما اسمه عبد المطلب؟ اسمه شيبة الحمد، كانوا يسمون شيبة تفاؤلا حتى إيش يطول عمره إلى المشيب، فاسمه شيبة. فلما ذهبت به أمه إلى أما ذهبت به أمه إلى أخواله، نعم، فمكث هناك في المدينة في يثرب، ثم ذهب عمه المطلب حتى يأتي به إلى مكة، ذهب يأتي بشيبة من المدينة من يثرب إلى مكة، فأردفه معه على حمار، فطيلة السفر صار أشعث أغبر من هو شيبة، فدخل هو خلف المطلب، وهو خلف المطلب، فقال الناس هذا عبد المطلب، يعني قالوا يعني يظنونه أنه عبد لمن؟ للمطلب، وهو شيبة ابن أخيه، وهو شيبة ابن أخيه. لكن لما يرأوه بهذه الصورة وهو خلف المطلب قالوا هذا عبد للمطلب، فلقب من ذلك اليوم وسمي بعبدي المطلب. إذن عبد المطلب هذا وصف، لازم تعرف، ما هو تعبيد للمطلب، لا، هذا وصف، لما رأوه يعني على تلك الحال ظنوا أنه غلام للمطلب فقالوا هذا عبد المطلب، وإلا فاسمه شيبة. الشاهد أنه كان في المدينة منه عبد المطلب، لأن أمه من بني النجار، فذهبت أم النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى تزيره أخواله، فمكثت هناك نعم شهرا، نعم، وأكرموها، ثم رجعت. فلما رجعت وهي في الطريق في مكان يقال له الأبواء، موضع بين مكة والمدينة، ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم. كانت معها في رجوعها إلى المدينة كانت معها أم أيمن، أم أيمن اسمها، إيش اسم أم أيمن؟ بركة، سنت بركة الحبشية، امرأة فاضلة رضي الله عنها وأرضاها، أكرمها الله عز وجل بالإسلام، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هي الآن أم أيمن بعدما ماتت آمنة حضنت النبي صلى الله عليه وسلم، حضنت النبي صلى الله عليه وسلم وأوصلته إلى مكة إلى يدي جده عبد المطلب. شوف حضنته، إذن من حواضن النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أم أيمن، من حواضن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن. هذا كم حواضنه؟ أمه، ثم ثويبة، ثم حليمة، ومعها ابنتها الشيماء، ثم الخامسة من؟ أم أيمن بركة الحبشية. وهذه ورثها النبي صلى الله عليه وسلم، أم أيمن أمه، ورثها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه عبد الله ابن عبد المطلب. ثم زوجها من؟ لا، زوجها زيد، ثم زوجها حبه زيد بن حارثة، فولدت له من؟ أسامة ابن زيد، ابن زيد، فولدت له أسامة ابن زيد. وهذه أم أيمن هي التي كان أو ذهب إليها أبو بكر وعمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبا إليها فوجداها ماذا؟ تبكي، فقالوا ما يبكيك يا أم أيمن؟ قالت أبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما عند الله خير له مما عندنا، قالت أعلم أن ما عند الله خير له مما عندنا، لكن أبكي لانقطاع الوحي. فهيقتهما على البكاء فبكيا. هذه أم أيمن بركة الحبشية، امرأة فاضلة رضي الله عنها، وهي أم أسامة، وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المكان الأبواء ستجري فيه غزوة، قال لها غزوة الأبواء، سيأتينا إن شاء الله غزوة الأبواء. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر أمه ويجلس فيبكي ويبكي من حوله، فيقول استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. هذا المكان هو الأبواء، ستكون هناك غزوة يقال لها غزوة الأبواء، وأيضا سمى باسم آخر غزوة ودان،